السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الربانية وردت في قوله تعالى في سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر، هذا لن تجده أبدا، أن يؤتيه الله عز وجل الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يدعو الناس إلى عبادته، هذا ما لا يكون أبدا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بالتخفيف بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن بالتجديد فيها معنى أقوى. بما كنتم تعلمون يعني تتعلمون وتعلمون غيركم، بخلاف القراءة اللي هي بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، الربانيون جمع رباني، والرباني نسبة كما قال سيبويه رحمه الله، نسبة إلى الرب عز وجل. هذا الإنسان ربي، لكن زيدت الألف والنون على جهة المبالغة، رباني، كما يقال مثلا لعظيم الرقبة رقباني، أو لعظيم اللحية لحياني، وما إلى ذلك. والرباني في تفسير أهل العلم دائر على معاني معينة. مثلا من أهل العلم من قال الرباني أو الربانيون هم العلماء الحكماء، ومنهم من قال هم العلماء الفقهاء، ومنهم من قال هم الفقهاء الحكماء، ومنهم من علماء اللغة من قال الرباني ليست نسبة إلى الرب ولكنها نسبة إلى الربان. الربان، تعلم أن ربان السفينة هو الذي يقودها ويقوم على مصالح ركابها ويدبر لهم شؤونهم وما إلى ذلك. فهذا الرباني نسبة إلى الربان، أي الذي يقوم برعاية الناس وتعليمهم ما يلزمهم من أمور دينهم ويدلهم على مصالحهم. تحصلت من هذه التعريفات كما قال الأصمعي رحمه الله أن الإنسان لا يكون ربانيا حتى يكون عالما، عاملا، معلما. ثلاثة أمور: أن يكون عالما، عاملا، معلما. وهذا هو الذي قرره أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين. أورد أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع تلميذه كميل بن زياد إلى المقابر، يعني كان إذا أراد أن يتنزه يخرج إلى المقابر يتذكر أحوال أهل الآخرة، فقال له يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير، أوعاها يعني أوسعها أحفظها للخير. والناس ثلاثة، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. العالم الرباني هو العالم العامل المعلم. إن كنت لا تستطيع أن تصل إلى هذه الرتبة فلا بد أن تكون في القسم الثاني، لا بد، ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. كالريشة في مهب الريح، كلمة تشرقه وكلمة أخرى تغربه، لا يثبت على شيء. ليه؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وتشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى هذا أنك تقر بأنه جاءك برسالة من عند الله، ده معنى الرسول. أما أقول محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يبقى معنى هذا أنني أقر بأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي جاءني برسالة من عند الله. فالعقل، كل العقل يقتضي أن أفتح هذه الرسالة وأن أقرأها بإمعان وتدبر، لأنها رسالة من ربي، وأن أعمل بما فيها. العقل يقتضي هذا، لكن الإنسان مفطور على اللعب. انظر إلى الطفل الصغير، الطفل الصغير إن تركته يظل يلعب ويلعب ويلعب حتى يسقط مكانه نائما. هل هناك طفل يضرب لكي يلعب؟ لا. أو يزجر لكي يلعب؟ لا. الطفل يزجر أو يضرب إن أردنا أن نكلفه بشيء ما. فالإنسان مفطور على محبة اللعب وعلى الكسل، وأظن أن سعادته في اتباع شهواته وإشباعها وما إلى ذلك. والله عز وجل كلفه بتكاليف، كيف يقوم بهذه التكاليف إلا عن طريق مجاهدة النفس. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الرقاق من صحيحه، هذا الباب في غاية الأهمية، احفظه حفظا، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وأورد الإمام البخاري في ذلك في هذا الباب حديثا واحدا، وهو من حديث أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، قال معاذ: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، المسند بتاع الرحل اللي بيتسند عليه هو راكب، الرحل بالنسبة للناقة كالسرج بالنسبة للفرس أو البردعة بالنسبة للحمار، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه، فعلوا ذلك يعني؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. هذا هو الحديث الذي أورده البخاري وترجم له بقوله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. ما العلاقة بين ترجمة أي عنوان الباب وبين الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر: وذلك، خلي بالك بقى انتبه، وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، لأن الله عز وجل إن كان خلقنا لعبادته فقط، فقد قال تبارك وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن، يعني أنت مخلوق للعبادة وللعبادة فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما دام هذا حق الله عز وجل عليك، هل تدري ما حق الله على عباده؟ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى ينبغي أن تحمل نفسك حملا على تحصيل هذا الهدف الذي خلقت من أجله، وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. في هذا الإطار نستطيع أن نفهم قوله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الصبر هو الحبس، أي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إن التفت عنهم يبقى أنت مللت، مللت الطاعة ومللت ذكر الله عز وجل، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. العبادة، العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، كما قال الحافظ ابن كثير: الطاعة المطلقة لله عز وجل، التسليم التام لله تبارك وتعالى. وفصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هي اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. رأيتم في مقدمة الشيخ الفاضل: من منا لا يحب أن يصلي كذا، من منا لا يحب أن يتصدق، أن يقوم في جوف الليل وأن يسكب العبرات بين يدي ربه عز وجل، من منا لا يحب أن يسعى. كل هذا داخل في إيه؟ في معنى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. يبقى ده تفصيل من شيخ الإسلام رحمه الله لمفهوم أو لتعريف العبادة، الذي أجمله الحافظ ابن كثير في قوله: العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. الإمام القرطبي في التفسير أضاف معنى آخر إلى العبادة في غاية الأهمية، قال: أصل العبادة التذلل والخضوع. مش العبادة من عبد، والعبد دائما ذليل بين يدي سيده. أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول: طريق معبد، أي مذلل للسير فيه، طريق معبد. قال: وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. من أين أتى القرطبي هذه الزيادة؟ أن يؤدي الإنسان العبادة في حال كونه خاضعا متذللا لله عز وجل. نعم، روى الإمامان أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنسان يقول: أنا ربنا بيحبني ليه؟ أعطاني مالا وأعطاني وأعطاني، ليس هذا دليلا على محبة الله للعبد. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دول. لما حد يقول ربنا بيحبني يسأله ليه بيحبك؟ والله يا أخي موفقني للطاعة، للصلاة في المسجد، لقيام الليل، للصيام، لمساعدة الناس والصدقة وما إلى ذلك. هو ده كلام. لكن مش يقول لي اداني أعطاني مالا وفيلا وعربية، لا لا. فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لا، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. ولذلك الإمام القرطبي قال: وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. دي أمور لابد من استحضارها، لأن البعض يقول: أنا أديت حق ربنا. أنت تقدر تأدي حق ربنا؟ هل هناك إنسان يستطيع أن يؤدي حق الله؟ ده النبي عليه السلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا. قال العلماء استغفاره لأنه يعتبر أنه لم يؤدي الصلاة على الوجه اللائق بربه تبارك وتعالى. فالإنسان يفعل الطاعة ويرجو من الله عز وجل إيه؟ القبول. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم يتلو قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. معنى كده إيه؟ مش معنى كده أن غير التقي لا يقبل الله عز وجل منه، لا، المعنى إنما يتقبل الله العمل الذي اتقيته فيه، أما العمل الذي لم تحله بالتقوى فلن يقبل. يعني إيه؟ لابد أن تخلص النية لله وأن تؤدي العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإخلاص والمتابعة. ربنا يبارك لك يا أخي. الإخلاص والمتابعة. قال أبو الفتح القشيري رحمه الله: ومجاهدة النفس، ما احنا قلنا بقى ان الحافظ قال كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، عايزة تلعب، النفس عايزة تلعب، لكن انت بتحملها حملا على طاعة الله عز وجل وتذكر الآخرة وتعلم أمور الدين وما إلى ذلك. عمرك هو رأس مالك، لابد أن تنفقه فيما يرضي ربك تبارك وتعالى. فقال أبو الفتح القشيري: ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. ده كلام لابد، لأن كلام العلماء دقيق، كل كلمة مقصودة. فطمها، شوف كلمة الفطام، كلمة الفطام هذه للطفل الرضيع إن أرادت أمه أن تفطمه عن الثدي وأن تقدم له الطعام الآخر، طعاما آخر، طعام جديد بطريقة تناول جديدة. الطفل لما في حالة الفطام ما الذي يحدث له؟ يبكي، لا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يستيقظ، كلما قرصه الجوع ناولته ملعقة يتذوقها بلسانه ثم يبتعد صارخا، ثم يقرصه الجوع فيقترب، لا يستطيع أن ينام ولا أن يستيقظ، يظل على هذا الحال مدة من الزمان قصيرة، أسبوع أسبوعين، ثم بعد ذلك يتعود على الطعام الجديد بطريقة التناول الجديدة، بحيث أن الأمة بعد ذلك إن ناولته ثدياها يعتبر أن أمه تداعبه. كذلك النفس إن أردت أن تفطمها عما ألفته من عادات القوم التي صدت السابقين عن مناهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، النفس تصرخ في الأول ثم بعد ذلك تنقاد. فطمها عن المألوف وحملها على غير هواها، وكما قال صاحب لسان العرب: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يرد الهوى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مذموما، إلا في موضع واحد. هذا الموضع الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث ضعيف إن كان معناه صحيحا، لكن ما دام الهوى موافقا للشرع انتهت المسألة. هي دي القضية، لأن الهوى في كتاب الله تجده ضد الحق، ضد الوحي، ضد العلم. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى الهوى في مقابل الإيه؟ الحق. الهوى في مقابل الحق. وقال تعالى في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في مقابل إيه؟ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ففطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. ولذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المبارك في الزهد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال: وللنفس صفتان. القشيري رحمه الله: انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، والمجاهدة تقع بحسب ذلك. المراد تبديل هذه المعادلة: انهماك في الطاعات وكف النفس عن الإيه؟ عن الشهوات. لأنه كما قال أهل العلم، قال ابن بطال المالكي شارح البخاري، قال: أصل المجاهدة أن تجاهد النفس. قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف تجاهد النفس؟ قال: كفها أو منعها من المعاصي، هذه رتبة، ثم منعها من المشتبهات. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم منعها عن الإكثار من المباحات ليتوفر لها ذلك في الآخرة، لا تذهب طيباتها في حياتها الدنيا. وكذلك لئلا يألف الإنسان الترف. مش النبي عليه السلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإن عود الإنسان نفسه على الترف، والنفس كلما أعطيتها تزداد شراهة تشره، والدنيا لا تستمر على حالة واحدة، لا يأمن الإنسان من أن تنقلب أموره في الدنيوية. وقد عود النفس على الترف والشرف فيدفعه هذا على الهجوم أو إلى الهجوم على المتشابهات حتى يقع في الحرام المحض، يقع في الحرام المحض. كل ده أنت عمال تبعد نفسك عن الهوى، تفطم النفس عن المألوفات وتبتعد عن الأهواء. ليه؟ لتحقق فيها الربانية. ولذلك قالوا: المجاهدة على أربع مراتب. المجاهدة على أربع مراتب. المرتبة الأولى: حملها على تعلم أمور الدين. يبقى دي البداية، حملها على تعلم أمور الدين. نحن نظرا للابتعاد عن كلام أهل العلم وكتب العلماء وكتب السنة وما إلى ذلك، قد نقع في تصورات خاطئة. الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، أليس كذلك؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت بالإجماع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، كما روى البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء ناس من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا له: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فكأنه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي حين نزلت عليه هذه الآية، أمر برحلته فرحلت له، لأنها نزلت في العشي، ووقت العشي هو وقت زوال الشمس، يعني قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق يبدأ وقت العشي. أمر برحلته فرحلت له، ثم جاء إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة. هذه الخطبة نبه فيها على مهمات الدين الأساسية، ثم قال في آخرها: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فرفع السبابة إلى السماء ثم ينكتها في الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم التالي برضو يوم النحر نفس الحكاية، صلوات الله وسلامه عليه، نفس الحكاية، يشهد الناس أنه بلغ رسالة ربه. يبقى إذا ربنا أكمل الدين وأتم النعمة، والنبي عليه السلام بلغ رسالة ربه، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظ الرسالة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واحد يقول: لا، ده تكفل بحفظ القرآن. افترض، لماذا تكفل بحفظ القرآن سبحانه وتعالى؟ ليظل القرآن وهو الرسالة الخاتم حجة على الخلق. فهب أنه حفظ القرآن وضيع اللغة العربية سبحانه وتعالى، يبقى القرآن حجة على الناس؟ ليس حجة على الناس. فحفظ القرآن هو حفظ لجميع العلوم الخادمة للقرآن، وليس هذا افتراضا. ادخل إلى المكتبة الإسلامية تجد فيها كل شيء، الأحاديث وكتب الرجال وكتب التصحيح والتضعيف وكتب التفاسير، إعراب القرآن وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالآثار، تفسير الطبري، تفسير آيات الأحكام كتفسير القرطبي، كل هذا موجود. نحن الذين ابتعدنا، يبقى إذن تكفل بحفظ الرسالة سبحانه وتعالى، فليس لأحد بعد ذلك أن يتكلم أو يعلم قبل أن يعرف حكم الله عز وجل. قال الشافعي رضي الله عنه، هذا الإجماع نقله الشافعي وإمام الحرمين، إمام الحرمين والزركشي، ثلاثة هم أجمعوا على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله فيه. ولذلك عقد البخاري بابا في كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى ماشي على بصيرة، عارف الطريق. يبقى أول حاجة التعلم، حملها على تعلم أمور الدين. نمرة 2، حملها على العمل بما علمت، لأن العلم ليس هدفا في حد ذاته، العلم وسيلة لأمرين: الأمر الأول تصحيح التقرب إلى الله عز وجل، 2 الدعوة الناس إلى دينه والسعي في نصرة الكتاب والسنة، فهذا من ضمن الطاعات أيضا. يبقى حملها على العمل بما علمت، لكن إن الإنسان يتعلم ولا يعمل بما علم هذا ليس علما نافعا. أنتوا شايفين روى الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت بأقوام تقرض شفاههم بمقاريد من نار كلما قردت عادت فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون والذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به. خلي بالك ما أصل القرآن نازل للحفظ للتلاوة فقط عشان يبقى ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لا ده صحيح وفي ثواب، لكن لم ينزل القرآن إلا لهدف أساسي، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته لم التعليل، وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن والعمل بما في القرآن، إن كان الإنسان لا تدبر هذا القرآن العظيم، فشوف قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والقلب خلاص وضع عليه أقفال، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت، ولذلك يقول الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. المرتبة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم، مش احنا قلنا ان الربانية الرباني كما قال الأصمعي مراجع تفسير السعدي وتفسير صديق حسن خان وتفسير المنار للإمام العلامة محمد رشيد رضا، لا يكون ربانيا حتى تجتمع فيه ثلاثة أمور: أن يكون عالما عاملا بعلمه معلما للناس ويتدرج في تعليم الناس، يعلمهم صغار الأمور قبل كبارها، طبعا المسألة مش معناها ان ايه واحد يقعد يتعلم الاول دي نمرة واحد وبعد ما يتعلم يعمل دي نمرة. لا، كلما تعلمت شيئا أدي زكاة ان تعمل به وان تعلمه غيرك وان تجتهد في ان يكون هذا حسبة لله عز وجل. الطريق ده طريق خطر، هذا الطريق طريق في غاية الخطورة، إن لم يجبد فيه الإنسان النية لله عز وجل سيضيع. شوف الحديث الذي رواه الأئمة أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، مش هشم ريحة الجنة، براجع عمال يقرأ في القرطبي يقرأ في فتح البال يقرأ مش عارف ايه، ولكن النية فسدت، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا يا رب ولا تبتلينا. فأن يبذل هذا الأمر حسبة لله عز وجل. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة، وفي رواية الترمذي أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نعود لرواية مسلم أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو شجاع. فقد قيل مش وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكنك فعلت ليقال هو شجاع فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل هو ده محل الشاهد، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يعني حفظ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت، كذب في إيه؟ في كلمة فيك. فيقول عز وجل كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، حاجة تخض. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل كذبت ولكنك فعلت، يعني هو عمل كده فعلا، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. يقول لك الرجل أهل البر والتقوى وما إلى ذلك، لا كلام ده ما ينفعش، الشغل ده ما ينفعش مع ربنا. في زيادة الترمذي، الزيادة اللي عندنا، أنا ذكرت الترمذي ليه؟ لأنه عنده زيادة أن معاوية بن أبي سفيان حين بلغه هذا الحديث بكى حتى أغشي عليه، وقع من طوله، وقال سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس؟ الثلاثة دول هم فعل فيهم، كيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يجي واحد يقول لك طب خلاص أنا أريد الحياة الدنيا وزينتها، اديني النهاردة يحيي النهاردة موتني بكرة، وده من الجهل برضو، لأن هذه الآية مخصصة بالإجماع بالآية التي في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة كل أحد هياخدها، لا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى المرتبة الأولى حبل النفس على تعلم أمور الدين، خلي بالك دي من أعظم العبادات. ورد حديث رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالإسناد الصحيح، ده من أشرف الأحاديث التي وردت في مسألة العلم وطلبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث مكون من 5 جمل، أدي أول جملة، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. صدق وهو رايح كده عشان يتعلم في المسجد أو في مجلس العلم، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لأن العالم بيقمع الشيطان، تفكرين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100. يا رجل العابد ده أهلك نفسه وأهلك ذلك الإيه؟ السفاح. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مين ده اللي يقدر يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. عرف منين العالم إن دي أرض سوء؟ بيفتح المندل؟ لا، لأن أرض أو مجتمع يسمح لرجل بأن يقتل 99 نفسا ويتمهم 100% ولا يجد من يأخذ على يديه، بأن مجتمع فاسد والعياذ بالله، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالإنسان عليه أن يعرف أن بداية الطريق العلم. العلم نمرة اثنين، أدي زكاة العلم. ما هذا معنى قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. قال المفسرون وقد ورد في هذا حديث ولا يصح، اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كل ما تعلم حاجة وتعملها وتنفذها وتطبقها ربنا يعلمك غيرها. ما هو الزكاة اللي انت تعلمته ايه؟ حاجتين، العمل وتبليغ الناس، تعليم الناس، ان تبذل لهم هذا العلم حسبة لله عز وجل. من اعجب ما قرأت سعيد بن المسيب رحمه الله تعرض لابتلاء شديد. سعيد بن المسيب قال علي بن المديني شيخ البخاري، سعيد بن المسيب عندي سيد التابعين على الإطلاق. أرسل عبد الملك بن مروان يطلب من سعيد بن المسيب أن يبايع لابنه الوليد من بعده، وكان سعيد لا يرى هذا جائزا. إزاي أبايع لواحد لخليفة في وجود خليفة ثاني؟ يعني إيه أبايع له مقدما؟ فرفض. فأرسل عبد الملك بن مروان إلى وادي المدينة أن يعرضه على السيف. عارف يعرضه على السيف ده يعني إيه؟ يعني يجيبوه يغموه يحطوه على الأرمة اللي بتقطع فيها الرقاب دي، والسياف يرفع السيف فوق. أبى أن يبايع، فأمر عبد الملك بن مروان أن ينكل به. وكان معروفا عن سعيد أنه يكره جدا أن تنكشف عورته، فجرده من ثيابه إلا التبان. التبان اللي هو الإيه؟ السلب. وأركبوها على حمار بالمقلوب وطافوا به المدينة. فمر بامرأة عجوز فقالت له أهنت نفسك يا سعيد؟ فقال اصمت يا امرأة، ما فعلت هذا إلا فرارا من الإهانة. لأن الإهانة الحقيقية الإهانة من الرب عز وجل، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اصمت يا امرأة، أنا ما فعلت هذا إلا فرارا من الإهانة. طيب، أوقفوه بعد ذلك في الشمس وجعل يصبون عليه الماء البارد. يقول قتادة، قتادة كان أكمه، ولد بغير ما لا يرى. قال فقلت لقائدي أدنني من سعيد، خفت أن يفوتني، خفت لقيت لوب هو عنده علم أنا ما خدتش منه، أدنني من سعيد. فأدناني منه فجعلت أسأله عن مسائل وهو يجيب حسبة لله عز وجل، والناس ينظرون ويتعجبون. أنا متصور إن أنا في الموقف ده واحد يسألنا يقول لي روح يا أخي احنا في ايه في ايه، لا قاعد بيساله وهو في الموقف ده سعيد بن المسيب بيجيب قتادة بيعلمه الدين وهو في الموقف ده حسبة لله عز وجل. حاجة غريبة، السلف الصالح دول كانوا حاجة في منتهى الغرابة فعلا رحمة الله عليهم. يبقى أن تؤدي زكاة هذا العلم، تؤدي زكاتها، أن تعمل بها وأن تعلمها للغير. المرتبة الرابعة والأخيرة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والدفاع عن دينه تبارك وتعالى. يبقى دي أربع مراتب. المرتبة الأولى حمل النفس على تعلم أمور الدين، والمرتبة الثانية حملها على تعليم من لا يعلم. أنا لما أحمل نفسي على تعلم أمور الدين أعمل إيه؟ أرافق، كما قال السلف الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. الرفيق قبل الطريق، ترافق أهل العلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تبتدي تنقي جلسائك. في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخره. يبقى أول حاجة أن تخلي نفسك من الأهواء ومن المألوفات التي تعودت عليها. يعني في أشياء كده مألوفة الإنسان بقى ماشي فيها وخلاص، تلاقي لابس دبلة ذهب، يا عم اقلع الدبلة الذهب ليه؟ يقول لك لا الحكومة تزعل، الحكومة تزعل، مين الحكومه دي اللي هي زوجته يعني؟ طيب يعني انت عايز تزعل، مش عايز تزعل زوجتك وتزعل ربنا؟ يقول لك اصل انا الحقيقه بتشائم لما بقى الدوله دي بتشائم. اولا مفيش حاجه اسمها تشاؤم في الاسلام. ثانيا هل تتصور وتعتقد ان سعادتك مع زوجتك، سعادتك الزوجيه مرتبطه بهذه الحلقه الذهب التي تلبسها في اصبعك؟ ده معتقدات سخيفه فعلا. لكن هو اللي بيخليه يقول كده ايه؟ ان هو الف هذا الامر، الفه. يعني مثلا واحد لما توفيت امي رحمه الله عليها قالوا لنا هاتوا صوره كبيره، اخر صوره ليها، وحطوها ايه في صدر الصالون كده. طب هاتوا كمان شريط اسود كده حطوه. طب نجيب قبلكتين نحطهم كمان جنبها، بقى عملنا ضريح في الحيطه. الكلام ده قال ايه وهو نازل يسلم عليها السلام عليكم يوم انا نازل؟ يوم واثنين واتنست المساله. لكن لما تعلمنا امور الدين وتعلمنا البر، لا استطيع ان ادعو لنفسي قبل ان ادعو لوالدي رحمه الله عليهما. اسال الله عز وجل ان يغفر لابائنا وامهاتنا وان يرحمهم كما ربونا صغارا. فالمساله محتاجه تعب واجتهاد قبل ان يدركنا ملك الموت. الحياه كما قال الشافعي رضي الله عنه: عجبت لمن يطلب الراحة في الدنيا فإن الناس في لا يزالون فيها جميعا في تعب ومشقة. حتى ده تجد في كلام الناس، يقول لك الدنيا مريحة، لكن أنواع التعب بتختلف على حسب ما في القلب من المعتقدات والتصورات وما إلى ذلك. واحد تعبان جدا مثلا وممكن ينتحر عشان كان بيحب بنت الجيران، وواحد تاني ينتحر عشان النادي بتاعه اتغلب 3-0، واحد تاني مهموم وزعلان جدا ليه؟ شايف الوقت عمال يمشي والعمر عمال يمر وهو ما حققش حاجه ولم يتقرب الى الله عز وجل، ومش عارف هيتقرب ليه امتى، عمال يقعد يعيط ويقول يا رب انا عمال اكبر، اهديني يا رب، خذ بناصيتي الى الخير، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واحد تاني يقول لك انا عمال اكبر وما حققتش حاجه ومرتبي زي ما هو والدرجه راحت مني. يعني الوان التعب بتختلف باختلاف الناس، كل واحد عنده هم. فان كانت الاخره، مش في الحديث اللي في ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هو كده رواه ابن ماجه باسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه أو أكبر همه شتت الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى مجاهدة النفس على كم مرتبة يا جماعة؟ على 4 مراتب. الأولى حملها على تعلم أمور الدين، الثانية حملها على تعليم من لا يعلم، الثالثة حملها على العمل بما عملت. العمل الأول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ في الصحيحين، عشان تعرف بس الناس اللي خذلوا الحق، في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل من أهل النار، يجاء برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه، تخرج أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول رحاه، حول الرحم، فيجتمع عليه أهل النار فيقول له: مالك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف وأنا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. مش معنى كده ان الانسان يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، معنى كده انه يعمل المعروف ويترك المنكر ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. فدي المرتبه الثالثه حملها على تعليم من لا يعلم. المرتبه الرابعه حملها على الدعوه الى الله عز وجل والدفاع عن الدين، وان كان هذا بالقتال، ان ينفق الغالي والرخيص وأن يضحي بنفسه وماله في سبيل نصرة الدين. نصرة الدين، دينك دينك، لحمك ودمك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.